بأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهان ما دعوا ربنا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا سلام يا شيخ يا فندم يا وليد يا فندم يا الفاتحة.